والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بألكي تمتثل. مسنونها 13 فانقلي، فسورة في الركعتين الأولي والجهر والسر ومن قيامي، وكل تكبير سوى الإحرام. وسمع الله لمن له حمد على إمام وحده والمنفرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام. معناها أن الفرض التاسع من فرائض الصلاة سجود الجلوس للسلام. فالجلوس للسلام معناها القدر الذي يقول الإنسان فيه السلام عليكم، هذا فرض من فرائض الصلاة لا بد منه، جلوس للسلام. كذلك من فرائض السجود بين الجلوس بين السجدتين، أحد أن يسجد يرتوي يقعد بين السجدتين، هذا من الفرائض طبعا مختلف فيها غير بعد فرض عند المالكية. ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بألكي تمتثل. كذلك الاطمئنان والاعتدال، وقد اختلف العلماء فيهما هل هما سنتان أو فرضان. بالنسبة للاعتدال الصحيح فيه لا سنة، ما هو واجب. الاطمئنان فيه خلاف هل هو واجب أم لا. كذلك الختم بتسليم بألكي، معنى حديث يسلم يقول السلام عليكم، ما يقول سلام عليكم ولا يقول سلام عليكم، لا بد أن يلفظ تسليمة التحليل، لا بد أن تكون هكذا: السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال: مسنونها 13 فانقلي، فسورة في الركعتين الأولي. معناها على سنن الصلاة 13، أولها السورة، اقرأ سورة بعد الفاتحة. هذه السورة لا يشترط إكمالها، قد حد يقرأ منها لا آية ولا ثنتين. طبعا يكره أن يقرأ غير السورة غير بعد ما شرط عليه تممها. يقرأ سورة ولا يقرأ آية، إلا إذا كانت طويلة فإنه يكتفي بها، معناها إذا عاد شجاع ما هو آية غير طويل هذا كافي. في الركعتين الأولي معناها الركعة الثالثة والرابعة ولا الثالثة ما فيها سورة. كذلك الجهر في محله سنة، والسر في محله سنة، ومن قيامي كذلك القيام للسورة سنة، وكل تكبير سوى الإحرام. التكبير تكبير كامل فصلة، جنس التكبير سنة على المشهور، معناه ما هو كل تكبير سنة، جنس التكبير كامل فصلة هو لسنة. كذلك من السنن سمع الله لمن حمده على الإمام وحده والمنفرد، معناه سمع الله لمن حمده يقول لله الإمام ولا حد يصلي وحده. المأموم يقول ربنا ولك الحمد.